وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك أنا أحب أن أسمي شهر شعبان شهر الحياء من الله. كيف تستحي أنك تعرض أعمالك، صحيفة أعمالك، بلويك طول السنة، مآسيك طول السنة، مصايبك طول السنة، مشاكلك طول السنة، خطاياك طول السنة، أخطاءك طول السنة، غفلتك طول السنة، تقصيرك طول السنة، كله بيعرض على ربنا جل جلاله الآن، والله ينظر في صحيفتك. شوف أنت الآن كيف ينظر الله إلى صحيفتك وينظر إليك. لذلك وجب علينا في هذا الشهر الكريم شهر شعبان أن نكثر الصيام، لأن الصيام من الأعمال التي يحبها الرب. فاستمسك. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أتشبث به بعدك، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فلذلك الصيام في كثرة الصيام في شعبان لطلب رضا الرب، لطلب رضا الرب جل جلاله سبحانه وتعالى، والاستعانة به أن يغفر. اللهم اختم على صحفنا بالمغفرة والعفو يا حي يا قيوم. كيف نتوب؟ أولا أن تتعاهد نفسك يوميا وعلى مدار الساعة بهذه العشر، أقول لك 10 بنود، هذه العشرة يوميا وعلى مدار الساعة تتعاهد نفسك بهذه العشر. أولا تصحيح المفاهيم وتعديل وجهة النظر. بعض الناس حين يقرأ قول الله تعالى وإني لغفار، قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي اغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، إلى هذه الأحاديث والآيات في الرجاء. يظن أن معنى الأحاديث ومعنى الآيات يا عبدي اعصيني وأنا اغفر لك، إننا نريد تصحيح هذه الوجهة، تصحيح هذا الاتجاه للنظر إلى المعاصي. ليس معنى الآيات والأحاديث أن الله يسمح لك بالمعاصي، يأذن لك بالمعاصي ووعد المغفرة، لا، الله يقول لك لا تعصني إنك إن عصيتني عذبتك، ولكن إن أخطأت غير عامد ولا مصر غفرت لك. يبقى أول شيء فرض على العبد ألا يعصي الله أبدا لينجو من سخطه وبطشه وعذابه. صحح المفهوم ده عندك، مش معنى ان ربنا غفور رحيم يعني يعصي ولا يهمك وربنا هيغفر لك، مش معنى ان ربنا كريم وعفو يعني يعصي واغلط براحتك وربنا هيغفر، مش معناها كده خالص، لا، ان ربنا جل جلاله قال انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أما الذين يتعمدون قال تعالى والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد. في فرق بين ده وبين ده. فلذلك أول سبيل في طريق التوبة نمرة واحد صحح المفهوم، صحح وجهة النظر، أن تحرص دوما على ألا تعصي الله، أن تحتاط، دي نمرة واحد لازم تفهمها وتأكد عليها جدا، ان المطلوب منك انك ما تعصيش ربنا ابدا، ان المأمور به الا تعصي الله، لا تعصيه، انما دوام الطاعة والثبات على الطاعة. فاذا جاءت المعصية خطأ وغير مقصودة ففي هذه الحال يمكن اذا تبت ان يغفر الله لك. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ان ابتلي بمعصية، اخطأ ووقع في معصية، فلا يصر عليها وهو يعلم، بل يسارع بالتوبة والاعتذار. يبقى نمرة واحد لا تعصي الله، نمرة واحد إياك والمعاصي فإنها بريد الكفر، نمرة واحد احذر المعاصي والذنوب، لا تعصي الله يعذبك، لا تعصيه يعاقبك، لا تعصيه يبطش بك. اثنين، إذا وقعت أخطأت أسأت فلا تستمرئ المعصية ولا تستمر فيها ولا تصر عليها وأنت تعلم. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. إياك إذا عصيت أن تستمرئ المعصية، تستلذ بالمعصية، تستقر على المعصية، أن تستمر في المعصية. إياك احذر ذلك، إذا عصيت الله فأفق بسرعة، أفق من غفلتك وابدأ فتب واحذر الإصرار. إصرار القلبي، إصرار ده عمل قلبي، إنك تبقى ناوي ترجع تاني، ناوي تعملها تاني. زي ما قلنا كده إن واحد شايل في جيبه علب السجاير 20 سيجارة ويقول تبت إلى الله، ربنا يتوب علي، استغفر الله. طب ما انت مصر لسه في جيبك العلبة فيها 10 سجاير او اكتر او اقل، ناوي تعملها تاني، ده اسمه الاصرار. اللي شاري مكانة حلاقة عشان يحلق لحيته ومعناه انه مصر انه هيحلقها كل يوم او كل اسبوع او كل اقل واكتر. اللي مسطب على تليفونه او على الكمبيوتر بتاعه مواقع تذيع اي معاصي سواء كانت اغاني او نساء عاريات او غير عاريات او غيره او افلام او هذه المعاصي مسطبها على الكمبيوتر بتاعه او محافظ كليبات على التليفون بتاعه، ده مصر. كيف تتوب وتستغفر وانت مصر؟ ما ينفعش. فلذلك ان ابتليت بمعصيه، والانسان خطأ، الانسان بطبيعته كل ابن ادم خطأ، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. فإذا وقعت في معصية فلا تصر عليها وأنت تعلم. ثلاثة، التوبة على الفور وتأخير التوبة ذنب يجب أن يتاب منه. يبقى القضية مش قضية إن هتوب سوف أتوب، التأخير ده هو الخطأ القاتل، الخطأ الأخطر، تأخير التوبة. في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم ملت نفسه المعصية وحنت نفسه إلى التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد فأتاه قال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن عالم فدل على عالم فأتاه قال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحجب توبة الله عنك؟ ولكن قومك قوم سوء، ولكن قومك قوم سوء، فاترك أرضك واذهب إلى أرض كذا وكذا ففيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فحزم الرجل أمتعته وخرج إلى الأرض التي يريد أن يطيع الله فيها، فأتاه ملك الموت في الطريق. سبحان الله العظيم، هو ده الشاهد من القصة. أتاه ملك الموت في الطريق فمات، فجعل ينوء بصدره وهو ينازع الروح إلى الأرض، إلى جهة الأرض التي يريد أن يطيع الله فيها. جعل إيه؟ ينوء بصدره، يعني هو وقع في الأرض، وقع في الأرض بيطالع في الروح، روحه بتخرج بتسلب منه الروح، وهو عمل بيجر نفسه، بيزيح نفسه إلى جهة الأرض التي يريد أن يطيع الله فيها. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول تاب وأتى الله تائبا، وملائكة العذاب يقولون ليست له حسنة قط. فحكم بينهما ملك، قيسوا إلى أي الأرضين أقرب، إلى الأرض التي يريد أن يطيع الله فيها أو الأرض التي كان يعصي الله فيها. فوجدوه أقرب إلى الأرض التي يريد أن يطيع الله فيها بشبر، بشبر، يعني لو اتأخر ها 5 دقائق كمت في أرض المعصية وأخذته ملائكة العذاب. لو اتأخر بس 5 دقائق، مش أقول لك كان قال أنام الليلة دي وبكرة روح، وده اللي بيحصل كتير، إن الشيخ قال له روح أرض كذا، كان يقول طب هبات الليلة دي أو أروح أول الأسبوع أو أخلص بس الارتباطات في البلد دي، أخلص مسائلي، أجهز نفسي. لو اتأخر ساعة واحدة كانت أخذته ملائكة العذاب. التوبة على الفور، التوبة إلى الله عز وجل واجبة على الفور، وتأخير التوبة ذنب يجب أن يتاب منه. بمعنى أن الإنسان لو عصى وأخر التوبة ساعة يبقى عليه توبتين، توبة من الذنب وتوبة من تأخير التوبة، وتوبة من تأخير التوبة، أن يتوب من تأخير التوبة. اللهم تب علينا يا رب العالمين. 4، الندم شرط، الندم شرط، أن يندم على ما فرط في جنب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، فالندم شرط في صحة التوبة، ومن لم يندم لم يتب، لازم يندم. عشان كده كتير من الناس بيتوب ويقول لك والله أنا ما كنتش وحش، أنا ما كنتش بعمل حاجة غلط، يعني السجاير مش مشكلة، يبقى ما تبش. لازم عشان تتوب، لكي تصح توبتك، أن تعتقد أنك كنت مفرطا في جنب الله، تندم على أنك كنت مسيئا في حق نفسك، تندم على أنك أنت أخطأت في حق الله، تندم في أنك أنت لم تقم بحق الله، تندم أن أنت خالفت أمر الله، تندم. والندم ده عمل قلبي، مش كلام، مش حاجة تعملها، وإنما أن يرى الله من قلبك الندم. قال سبحانه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تتقطع قلوبهم ندما وحسرة على ما فرطوا في جنب الله وعلى ما أخطأوا. 5، سرعة استدراك ما فات من الواجبات. الواجبات اللي واجب على الإنسان يعملها اللي عدت مش خلاص انتهت، صلوات فاتت، أوقات فاتت، الأوقات اللي فاتت دي كلها لازم تعوض اللي فاتك. عشان كده ربنا جل جلاله اشترط بعد التوبة إلا من تاب وآمن وإيه وعمل عملا صالحا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لازم العمل الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال ربنا جل جلاله: إن الحسنات يذهبن السيئات. فلا بد من الندم. 4، 5، سرعة استدراك ما فات من واجبات. نكتفي على هذا والتقي في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا.